النصر توالى والصرح تعالى، النصر توالى والصرح تعالى، واليسعر قد زاد اشتعالا، واليسعر قد زاد اشتعالا، إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا، إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا. خارجيون يقولون على من حمى الدين وزمج في علا، خارجيون يقولون على من حمى الدين وزمج في علا، فانبذوهم إنهم أضمروا الشر لكم، فانبذوهم إنهم أضمروا الشر لكم، وقولوا لهم النصر توالى، النصر توالى والصرح تعالى، النصر توالى والصرح تعالى، واليسعر قد زاد اشتعالا، واليسعر قد زاد اشتعالا، إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا، إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا. أحمل السيف وقاتل من بغى، وبرشاشك في ساح الوغى، فاحمل السيف وقاتل من بغى، وبرشاشك في ساح الوغى، دمروهم إنهم أضمروا الشر لكم، دمروهم إنهم أضمروا الشر لكم، وقولوا لهم النصر توالى، النصر توالى. وأقول لإخواني وأحبابي المجاهدين عامة وأبناء جبهة النصرة خاصة، بارك الله لكم في جهادكم وتضحياتكم، ونفع الله بكم. لقد جاهدتم فأبليتم، ووعدتم فوفيتم، ونصرتم فأحسنتم، نصركم الله وأحسن صنيعكم. تحت الأرض شهداء، وفوق الأرض رجال تحفهم الملائكة، نحسبكم كذلك. إن المعارك التي تخوضونها اليوم لعمري هي من المفاصل الأساسية في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو الحلم الذي تمناه أطهر الناس أن يكونوا جنودا بينكم منذ 1400 عام. إسلامنا عاد بالمجد لنا، إنه إسلامنا عاد بالمجد. إن الواجب